صلى الله عليه وسلم وأصحابه حريصين على هداية أهل الكتاب، فقص الله عليهم ما يسليهم في إعراض هؤلاء اليهود وقلة قبولهم واستجابتهم. والطمع هو الرجاء المقرون بالرغبة الأكيدة، والاستفهام في قوله أفتطمعون للاستبعاد، والاستفهام في قوله أفتطمعون للاستبعاد والتيئيس، كذا والتيئيس للاستبعاد والتيئيس، أيؤمن لكم يصدقوكم ويقر لكم وينقاد معكم. والمعنى أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم ثم تطمعون في إيمانهم. وذكر الله بعض أحوال اليهود فقال: وقد كان فريق منهم طائفة وهم علماؤهم وأحبارهم يسمعون كلام الله وهي التوراة التي سمعوها من نبيهم موسى عليه السلام ويتلونها فيما بينهم، ثم يحرفونه يغيرونه ويبدلونه ويكتبونه. وهذا يشمل تحريف اللفظ بالزيادة والنقصان أو تحريف المعنى بتفسيره على غير مراد الله. وهذا يشمل تحريف اللفظ بالزيادة والنقصان والتبديل. والتحريف ممكن يزيد وممكن ينقص وممكن يبدل حرفا بحرف، فهو لا يزيد وينقص نفس عدد الحروف لكن غير الحرف. طيب، وهذا يشمل تحريف اللفظ بالزيادة والنقصان أي تحريف المعنى بتفسيره على غير مراد الله. من بعد ما عقلوه فهموه وضبطوه ولم يبق لهم شبهة فيه ولا إشكال، وهم يعلمون أنهم يفعلون الباطل ويقولون الكذب ويكتمون الحق، ويعلمون ما في تحريف الكلام من العقوبة. وفي الآية قطع أطماع الصحابة رضوان الله عليهم عن إيمان اليهود، وكأنه قال لهم: لا تطمعوا فيما لا مطمع لكم فيه، فإن هؤلاء اليهود الذين معكم لم يسلموا. لن ولا لم؟ لن بالنون كذا، لن، لأن التيئيس ما هو لم، لن. فإن هؤلاء اليهود الذين معكم لن يسلموا. وفيها بيان ما يعصر على الدعاة، وفيها بيان إيش؟ وفيها بيان ما يعصر على الدعاء لئلا ينفقوا فيه الجهود والأوقات. فيصابوا باليأس والإحباط. وفيها أن اليهود إذا كانوا يتعمدون تحريف كتابهم فقيامهم بتحريف كتب الأديان الأخرى من باب أولى، فكم حاولوا تحريف القرآن وهم مسؤولون عن أكثر التحريف الذي حصل للإنجيل. وفيها أن المعصية إذا ارتكبت عن علم وفهم فإنها أخطر وأسوأ من المعصية التي ترتكب عن جهل. وفيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هداية الخلق وأهل الكتاب ومنهم اليهود، ولذلك بين الله لهم أنهم لا يستجيبون ولا يؤمنون. وفيها جريمة أحبار اليهود الذين كانوا يحرفون الكتاب ويأخذون الرشوة ويأكلون المال بالباطل. وفيها تسلية الدعاء بما يذهب عنهم الأسى والأحزان. وفيها أن صاحب العلم لا ينفع علمه ولا يمنع من المحرمات إذا لم يؤت إيمانا وذكاء نفس وزكاء للذات. وزكاء نفس. طيب، الآن ننتقل إلى قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. نعم،

اذهبوا الى المسلمين اعلنوا اسلامكم وقولوا امنا واذا رجعتم الينا اكثروا. فكانوا ياتون المدينه بالبكر يعني في الصباح ويرجعون اليهم الى رؤسائهم بعد العصر. وقرا قول الله تعالى قال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون لزرع البلبله، لانهم اذا قالوا امنا في اول النهار والعصر قالوا كفرنا يعني هذا يثير البلبله، يعني كان هذا ليس دين حق، يعني كان هذا ليس مقنعا، كانه سرعان ما يرجع عنه الواحد. طيب، وكانوا يقولون اذا دخلوا المدينه نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره، يعني تجسسون، يعني يعلموا خبر النبي عليه الصلاه والسلام وامره بالتجسس اذا خالط المسلمين. فاذا رجعوا يعني الى رؤسائهم رجعوا الى الكفر. فلما اخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون، اذا اوحي اليه باسمائهم فمنعهم من الدخول. وكان المؤمنون يظنون انهم مؤمنون فيقولون اليس قد قال الله لكم كذا وكذا، يقولون بلى. فاذا رجعوا الى قومهم يعني الرؤساء قالوا اتحدثون بما فتح الله عليكم. طيب، اذا هذه الايه الان واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فالآن أتحدثونهم، من يحدث من؟ الحسب الرواية هذه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، طيب هؤلاء المنافقون قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض يعني رجعوا إلى رؤسائهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليهم. إذن الرواية هذه فيها رؤساء المنافقين وأتباعهم، كل منافقون إنما قضية رؤساء وأتباع. طيب، هذه واحدة أكمل. وقال أبو العالية أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني بما أنزل الله عليكم في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، قال كانوا يقولون سيكون نبي، فخلا بعضهم إلى بعض فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. قال لا بد الآن يعني من ذكر لأهل الكتاب في الموضوع، لأنه من الذي عنده علم بالنبي عليه الصلاة والسلام وصفته؟ أهل الكتاب واليهود خاصة. طيب، قول آخر في المراد بالفتح، قال ابن جريج حدثني القاسم بن أبي بجة عن مجاهد في قوله تعالى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونهم فقال يا إخوان القردة والخناجير ويا عبدة الطاغوت، فقالوا من أخبر بهذا؟ الأمر محمدا. ما خرج هذا القول؟ من أخبر هذا الأمر محمدا؟ فقالوا من أخبر بهذا الأمر؟ الأمر محمد. لا، محمد ولا. من أخبر هذا الأمر محمدا؟ إذا فيها باء، من أخبر بهذا محمد؟ محمد في جميع حالات مفعول به. نعم، ما خرج مفعول ثاني أيضا. أخبر هذا الأمر محمدا المفعول ثاني. فقالوا من أخبر بهذا الأمر محمدا؟ ما خرج هذا القول إلا منكم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم. قال ابن جريج عن مجاهد هذا حين أرسل إليهم عليا فآذوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال السدي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم، هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به، فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم. وقال عطاء الخراساني أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما قضى الله لكم وعليكم. وقال الحسن البصري هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم فيحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم. طيب، إذن الآن صغيرات هذه التالية فيها إدخال اليهود في القضية أنهم طرف فيها، ويمكن أن يكون المنافقون طرفا واليهود طرفا ويكون اليهود طرفا آخر. طيب هذا من ناحية. من ناحية ثانية، ما هو الذي فتح الله عليهم حسب هذه الروايات؟ أن الله فتح على اليهود بعقوبة، يعني لا يلزم أن يفتح برحمة، قد يفتح بشر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. طيب قد يفتح عليهم بعقوبة، فإذا كلمة فتح الله عليه قد يفتح عليه خيرا قد يفتح عليه شيئا آخر. طيب ماذا فتح الله على اليهود من العقوبة؟ مسخهم قرب الخنازير مثلا، وهكذا العقوبات كثيرة. فلما سمعوا يا إخوان القردة والخنازير يا عبد الطاغوت قالوا من كيف عرفت؟ من أخبره بما فتح الله علينا من العقوبة؟ كيف عرف؟ ما خرج هذا الأمر إلا منكم، يعني اليهود يقولون لبعض. كيف عرف إنه ما كيف عرف أن مزخ منا قردة والخنازير والآن يعيرنا ويقول يا إخوان القردة والخنازير؟ ما تسربت المعلومات هذه إلا من أحد اليهود الذين مكتوب عندهم في الكتاب هذا الكلام. طبعا هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه من الله تعالى بمسخ اليهود قرب الخنازير في القرآن. يعني ما المعلومة هذه ليس شرطا أن يكون مصدرها من اليهود، بل إن المعلومة من القرآن. فلكن اليهود لما سمعوا يا إخوان قرد والخنازير قال من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم أن من أجدادنا من مسخ قرد والخنازير وأننا نحن إخوان قرد والخنازير وأشباههم والذين هؤلاء أصحابنا الذين مسخوا فنحن إخوان قرد والخنازير؟ إذن من الذي أخبره؟ لو كانوا يعلمون لعلموا، لو كانوا يعلمون الحق ويؤمنون لعلموا أن الله يخبر نبيه بما شاء صلى الله عليه وسلم، لكنهم تواصلوا فيما بينهم على كتمان ما حصل، فيقولون لا تخبروا محمدا بما في كتبكم، فيستعملها وأصحابه حج علينا، فيقول لنا أنتم مسخكم الله كذا كذا، وما مسخكم إلا لأنكم على الباطل، وأنكم حرفتم الكتاب، وأنكم. فإذا هم لا يريدون أن تتسرب أخبار سيئة عنهم، وقد خبر الله اليهود أو ذكر لهم في كتابه ما يدينهم، ذكر لهم ما يدينهم، ولا يريدون أن تتسرب هذه المعلومات التي فيها إدانة لهم، لا يريدون أن تتسرب إلى المسلمين. على أي حال المعلومات موجودة عندنا في القرآن، حتى لو اليهود كتموا كل التوراة هذه المحرفة ما أخبرونا منها بشيء، ما في خسارة، لأن عندنا كل الأخبار، بل عندنا أوثق مما عندهم، عندنا ماذا حصل لهم، عندنا من فضائحهم ما ليس عندهم، عندنا من فضائحهم وسيرهم ما ليس عندهم. ولذلك هو اليهود لو يقرأ اليهود يقرأ سورة البقرة يعرف يعني ما هي الفضائح التي فعلها قوم بني إسرائيل في السابق. فبعضهم يعني من عدم الإيمان والجهل يظن أنه ما في طريقة لمعرفة فضائح بني إسرائيل إلا من التوراة، فيتواصون من وين جاء في المسلمين المعلومات، كيف عرفوا أنه كان فينا كذا وكذا، كيف عرفوا أن أجدادنا أو أننا فعلنا كذا وكذا، كيف عرفوا. ولذلك يتواصلون بكتمان، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. فإذا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ممكن يكون من العقوبات، أو تحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني مما أنزل عليكم يا أيها اليهود، وفيها ذكر حقائق ما فعلوا. فإذا ما قضى عليكم من العقوبات أو بما وصفكم به في كتبكم أنتم. فننظر الآن ما هي أقوال المفسرين فتح الله عليكم. إحنا اللي عندنا الآن فتح الله عليكم العقوبة، وبما فتح الله عليكم مما ذكره لكم في كتابكم يعني التوراة. التوراة فتح الله بها عليهم مثلا، وأيضا العقوبات. طيب فماذا قال المفسرون؟ نعم. مما ايش؟ بما قص الله عليكم في كتابكم أن محمدا حق وقوله حق وقوله صدق، والفتاح. وقال الكسائي لما بينه الله لكم من العلم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته. وقال الواقدي لما أنزل الله عليكم ونظيره لفتحنا عليهم بركات من السماء أي أنزلنا. وقال أبو عبيدة لما من الله عليكم وأعطاه غيره. الفتح في لغة العرب الحكم والقضاء، ها؟ الفتاح في لغة أهل اليمن القاضي. يفتح بيننا بالحق يعني يقضي بيننا بالحق. طيب طيب هو قال الأول ومن الأول ذكر الآية. طيب الثاني ما هو؟ مرة أخرى هو قال الحكم والقضاء، وأيضا وذكر قولين في الشوكاني رحمه الله. إذا الفتح النصر هذا المعنى الثاني. أيوة أكمل الفتح النصر. ومن ذلك قوله ويستفتحون على الذين كفروا. طيب الأول الذي هو الحكم. إذا الحكم يأتي بمعنى النصر. طيب غيره ليس المدينة الآن غيره لما حكم عليه. طيب إذن الآن المسألة فيها دخل اليهود بالتوراة ماذا نزل فيها أو من العذاب أو من ماذا نزل عليه من العذاب وماذا أخبر من نعت النبي صلى الله عليه وسلم. فنرجع مرة أخرى أيضا إلى قوله أتحدثونهم وإذا خلى بعضهم إلى بعض. من هو البعض الأول والبعض الثاني في كلام المفسرين؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طيب إذا لقي المنافقون المسلمين قالوا آمنا. طيب وإذا خلى بعضهم إلى بعض، بعضهم إلى بعض عرفنا قولا هنا. وإذا خلى الأتباع من المنافقين إلى رؤسائهم المنافقين قالوا هذا، يعني كل منافقين في منافقين غير هذا القول غير ماذا قال المفسرون أيضا. إذا الثالث أو اليهود يقول بعضهم لبعض. طيب غيره إيش في التفسير من قوله وإذا خلى بعضهم إلى بعض؟ أيوة أعد مرة ثانية. نعم غيره ماذا يجي في التفاسير الأخرى وإذا خلى بعض إلى بعض إيش وإذا خلى بعض إلى بعض. طيب وإذا لقوا الذين آمنوا لقوا من الذي لقي المؤمنين؟ صار عندنا الآن قولان اليهود والمنافقون. إذا لقي اليهود المؤمنين قالوا آمنا، إذا لقي المنافقون المؤمنين قالوا آمنا. في شيء آخر في الأقوال هذه؟ لا، احنا الآن في قوله وإذا لقي الذين آمنوا. لقي من الذي يلقى المؤمنين؟ من الذي يلقى الذين آمنوا؟ طب هذا خلاص، هذا قول. قول الثاني، ذكر القول الثاني ولا لا؟ لقي هل ممكن أن يكون الأمران قد اجتمعا؟ يعني نفاق اليهود، فهذه حسب رواية السدي نعم نزلت في ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا، يعني يهودي منافق، يعني هذه ترتيبة، يهودي أسلم ثم نافق. طيب ايش؟ طيب طبيب النفس الآن ثم قال تعالى عن مكر اليهود وإذا لقوا الذين آمنوا، أي إذا قابلوا المؤمنين واجتمعوا بهم قالوا، أي المنافقين من هؤلاء اليهود، إذا نحن نتحدث عن طائفة خاصة وهي منافقو اليهود، منافقو اليهود. طيب بألسنتهم، قال منافقو اليهود بألسنتهم قالوا، أي قال منافقو اليهود بألسنتهم آمنا، دخلنا في الإيمان كما آمنتم، وصرنا مسلمين مثلكم، وهذا ادعاء كاذب، وخديعة. طيب وإذا خلا بعضهم إلى بعض أوى بعضهم إلى بعض وانفرد الأتباع بالرؤساء ورجعوا إليهم، هل قلنا الرؤساء؟ ايش قلنا؟ ايش؟ الرهن يبقى نص الكلام وين موجودين؟ كل واحد في مكان، كله في مكان واحد. وانفرد الأتباع لرؤسائهم، ينفرد الأتباع بأحبارهم ورؤسائهم، بأحبارهم ورؤسائهم. قال بعضهم لبعض أتحدثونهم، أو قالوا لبعضهم أتحدثونهم، الاستفهام للإنكار. والتعجب أي كيف تحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم في قسم ما أنزله عليكم في التوراة من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته، وبما قضى عليكم من العذاب والعقوبة، وبما قضى عليكم من العذاب والعقوبات، ليحاجوكم به عند ربكم. فيلوم بعض اليهود بعضا على كشف الحق الموجود في التوراة فيستعمل المسلمون ذلك في مخاصمة اليهود وإقامة الحجة عليهم وإفحامهم. أفلا تعقلون؟ أين عقولكم؟ وأنتم تكشفون أمورا ستعين المسلمين عليكم. طيب كل اللي في التفاسير أفلا تعقلون، يعني يا أيها اليهود، يقول اليهود بعض من بعض أفلا تعقلون، أو في شيء آخر غير هذا؟ هل قال أحد هذا خطاب من الله تعالى؟ طيب هناك من قال ذلك؟ سنكمل إن شاء الله فوائد الآية في الدرس القادم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. عن عبيد بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا رميت بجهلك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. مرة أخرى، إذا اجتمع سببان للموت، موت الصيد سبب مبيح وهو السهم، وسبب حاضر محرم وهو الغرق في الماء، فماذا نفعل؟ لا نأكل. اجتمع سببان حاضر ومبيح فلا نأكل. يقول هنا الأخ عبد الله من أمريكا إنه في الدر المنثور في التفسير المأثور للإمام جلال الدين السيوطي، يقول: أخرج الواحد والثعلبي بسنده عن العباس. طبعا لا يوثق بهذا السند لأن فيه مناكير كثيرة. نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبل النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن أبي: انظروا كيف أرد هؤلاء الشفاعة عنكم. فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبا بالصديق سيد بن تميم وشيخ الإسلام وكان رسول الله في الغار الباذل لنفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحبا بسيد العبي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ بيد علي وقال: مرحبا بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختمه سيد بن هاشم ما خلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم افترقوا، فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموه فافعلوا كما فعلت، فأثنوا عليه خيرا. فرجع المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا بذلك، فنزلت الآية يعني: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم. طبعا هذه في أول السورة. طيب، وعن ابن عباس في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يقول: تذكرة الموضوعات للإمام الفتني. تذكرة الموضوعات معناها أن هذا الحديث موضوع مكذوب. يقول عن ابن عباس: نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه حين خرجوا ذات يوم، فاستقبلهم نفر من الصحابة، فقال ابن أبي: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم. فأخذ بيد الصديق فقالوا: مرحبا بالصديق، إلى آخر الكلام. قال ابن حجر: هو سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب، وآثار الوضع لائحة عليه. وسورة البقرة أنزلت في أوائل الهجرة، وتزوج فاطمة من علي، تزوج فاطمة من علي كان في السنة الثانية. شوف كيف نقد المتن، يعني القصة هذه مكذوبة مختلقة. يقول من الأدلة أن عبد الله بن أبي يقول لعلي: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه، يعني زوج ابنته. وسورة البقرة أصلا فيها الآية هذه: لقي لك الذين آمنوا قالوا آمنا، نزلت أول ما جاء المسلمون المدينة. وعلي ما تزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام إلا في السنة الثانية، فكيف يعني عبد الله بن أبي يقول كلام سبب نزول آية في حادثة، وعبد الله بن أبي يصف علي بشيء لم يحصل إلا بعد نزول سورة البقرة؟ فهذا يدل إذن على كذب هذه القصة، فإذا انتهي أصلا يعني لا يعتمد عليها أصلا. يقول: ما هي الطريقة المثلى لرد الخاطب إذا لم يكن به عيب شرعي كأن يكون معددا ولا رغبة للبنت في الزواج من معدد؟ يعني هذا من حقها، إذا ما كانت تريد أن تتزوج من شخص متزوج فلا تجبر على الزواج به، لا يقال يجب أن تتزوج رجلا متزوجا، فقد تكون عندها غيرة شديدة ولا تتحمل. ولذلك من المهم جدا أخذ موافقة البنت وأن تكون راضية بهذا الزواج. ولا مانع من ذكر السبب الحقيقي، فيقال للشخص: هي لا تريد شخصا متزوجا. طبعا قد يقال: هل معناها طلق زوجتك وتعال؟ فالجواب انه ما يجوز ان ننص على هذا، ما يجوز ان يقول طلق زوجتك وتعال. لكن اذا قالوا له: هي لا تريد، لان بصراحه هي لا تريد شخصا متزوجا بس، ولا يقول له طلق زوجتك وتعال ابدا، لان هذا محرم كما قد ورد النهي عنه. يقول: حكم زيارة الناس عامة لقبر النبي شعيب في ساعة الاستجابة يوم الجمعة؟ لا يجوز تخصيص القبر بساعة معينة، يعني معنى ذلك أنهم يعتقدون أن هناك فضلا في زيارة قبر شعيب في هذه الساعة في هذا اليوم تحديدا. يقول: كذلك زيارة النساء لهذا القبر، هذه أيضا فتح باب فتنة أخرى، وافتتان يعني النساء يخرجن إلى القبور بزينتهن، وأصلا على قلة الصبر بالنسبة للرجال تحدث المصيبة أكثر، ولذلك منع النساء من زيارة القبور. وأيضا إذا حصل فيها اختلاط وحصل فيها إبداء الزينة، طيب القبور جعلت إيش زيارة القبور؟ للاتعاظ. فإذا صارت نساء متبرج وزينة ورجال يذهبون المقر، فراح انتهت خلاص، انتهت راحة يعني فائدة من زيارة القبور، صارت فتنة خلاص الآن، فتنة شهوة نساء ورجال واختلاط وإبداء الزينة، وهذا واقع موجود في البلاد التي فيها النساء يذهبن إلى القبور، يعني تصبح القبور أماكن التقاءات. هل يجوز الذهاب بالبنت وهي أختي الصغيرة إلى مدرسة فيها بنات كاسيات عاريات، يذهبون بالأولاد والبنات إلى فسح وسينما ببلاوي، ماذا فيها بلاوي؟ جمع بلوى. يقول أنا دائما في صراع مع والدتي ووالدي، حتى والدي يوافق علما أن والدي كان شديد الغيرة، لكنه تغير بفعل هذه الأجهزة والقنوات الفضائية، ويقولان لي أنت لست مسؤولا عن أختك، نحن أولياؤها، ويدعون أن ذهاب البنت الصغيرة إلى السينما في سن العاشرة وأنا شديد الغيرة، والذين وهم الذين غرسوا في الغيرة، وخفت أن أفتكن وأصبح أسبب مشاكل. طيب، إذا خلاصة السؤال أن هذا الأخ عنده أخت صغيرة، أبواها يريدان وضعها في مدرسة فيها اختلاط الذهاب للسينما، وهو يعترض على هذا وهو يقولان له ما لك دخل. الخلاصة طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وهو يرى أمامه منكرا أن أخته هذه في السنة العاشرة خلاص فهي امرأة، إن البنت إذا بلغت 9 فهي امرأة، إذن هذه الأخت عليك أن تجاهد في سبيل منع تسجيلها في هذه المدرسة وذهابها إليها. فإذا غلبت ولم تستطع وقد فعلت كل ما عليك، إذا الإثم عليهما، وأنت قد أخليت مسؤوليتك في هذه القضية لأنك أنكرت ونصحت. فأنت تنصح البنت، البنت عاشرة تفهم، عاشرة سن العاشرة تفهم، هذه مميزة مميزة تماما، ولذلك فإنك تنصح البنت مع الأبوين، وإذا غلبت فأنت قد أديت ما عليك وعليهما هذه التبعة، ونسأل الله أن يهديهما بالحق وأن ينقذ أختك من هذه المدرسة وأمثالها، ويرد هذين الوالدين إلى الحق ردا جميلا. يقول هل أقول في رب السلام عليكم السلام أو وعليكم السلام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما ورد، لكن أنت في الإلقاء تقول السلام عليكم ولا تقول عليكم السلام لأن تحية الموتى، فإذا في الإلقاء السلام عليكم تقدم السلام، في الرد عليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام، هذا في الرد صحيح. يقول ما هو موقفنا في موت عظيم من عظماء النصارى؟ إذا كان يعني كان المسلمون يفرحون بموت عدو لله ورسوله، وربما سجد الواحد منهم شكرا إذا مات عدو لله ورسوله، فإذا مات رأس المشركين مثل أبو جهل، قتل أبو جهل أو غيره، طيب ماذا يفعل أو ما هو موقف المسلم؟ إذا مات عظيم للمشركين أو رئيس للمشركين أو كبير من كبراء المشركين أو رجل ينشر الشر أو مسؤول عن نشر الشرك مثلا والدعاية للشرك، مسؤول عن نشر الشرك في العالم، طبعا هذا لا شك أنه من جهة الأثر والخبر أن هذا يفرح له المسلم أن يزول من الواقع من العالم أن يزول عظيم للمشركين أو كبير للمشركين، لأن الشرك الله يكره الشرك ويبغض الشرك، والله عز وجل جعل عقوبة هؤلاء المشركين نار جهنم خالدين فيها، فلا يمكن مسلم مثلا أن يقول والله أنا حزين لأن هذا كبير المشركين مات، أنا حزين بهذا ويعزي فيه، طبعا لأن التعزية به يعني إنه متأسف على فقده. وطبعا إذا مات زعيم أو كبير للمشركين فالمسلم كيف يتأسف على فقده؟ يعني هل تقول أنت متأسف على فقده؟ هذا ينشر الكفر، مسؤول عن الشرك في العالم، مسؤول واحد كبير مثلا واحد ينشر الشرك، ينشر الشرك في العالم، يقول والله أنا آسف إنه ما خبر مو لا لا لا هذا كيف مسكين كيف هذا متأسف عليه. فهل هل يفعل هذا المؤمن؟ خلاص زال ركن من أركان الشرك. طبعا نحن ما نحكم عليه بالجنة أو نار، نقول يعني خلاص هو في النار خالد فيها، ما نعرف مات على إيش، ما نعرف مات على إيش. طيب هل موت المشرك في تذكير المسلم؟ نعم في تذكير المسلم، ونقول يعني إذا سمعت بموته أنت من جهة زوال ركن من أركان الشرك الحمد لله نعمة، لكن من جهة أنه في موت حصل فأنت تتعب تتعب. يعني كيف تقول هذا كيف ما يعني هذا على نسأل الله السلامة ونسأل الله حسن الخاتمة، ويعني يخشى الإنسان على مصير أن يكون مصيره مصير موت على غير ملة الإسلام. فإذا الاتعاظ بموت الكافر صحيح، يتعظ الإنسان المسلم بموت الكافر ويتذكر الموت ويتأثر للموت وليس لذهاب الكافر أو المشرك. لكن في حادثة موت، يعني في قضية موت، في أخذ روح حصل، فإذا هو يتذكر أنه هو أيضا ستأخذ روحه وستقبض وسيموت هو، فهو من جهة أنه يعني يتذكر الموت نعم سيتعب ويتذكر الموت ويخشى من سوء المصير. أما من جهة زوال ركن من أركان الشرك من العالم فهذه نعمة لا شك في ذلك، أن الأرض قد أنزال منها هذا الشرك أو هذا المشرك، أن في ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول إذا مات عدو لله ورسوله، طبعا إيه مات عدو لله ورسوله هذه نعمة عظيمة. لكن طبعا الكفار يهمهم أن يصبغوا كل الناس بأحزانهم كما يصبغوا كل الناس بأفراحهم. أنت ما ترى الآن هؤلاء إذا صار عندهم عيد، عيد كفار يهمهم كل العالم يفرح، خلص يصورون لك العيد وبهزين لك العيد ومن العيد والاحتفالات والتهاني، وكانوا خلاص يقولوا ترى هذا أيها المسلمون أيضا أنتم معنا، هذا عيدكم أيضا وهذه فرحتكم. وإذا صار عندهم حزن خلاص يريدون كل العالم يحزن، فيدخلون معهم في الحزن ويشعرون فيشعر المسلمون بالأسف والأسى مسكين هذا ما كبير عزيز السن هذا، فارحموا أشفقوا علينا عزوا أهل عزوا كذا. فإذا هم يريدون إدخالنا معهم في أحزانهم وأفراحهم وأعيادهم وأتراحهم، يريدون المشاركة بالمشاركة. فكيف تشترك معهم؟ كيف تشترك معهم؟ كيف تشترك معهم في هذا؟ لا يمكن. ومع ذلك ستجد ملايين المسلمين، ما هو آلاف، ملايين المسلمين في حزن وكأن المصيبة وقعت في بيت عندهم. نشر الشرك في العالم ثم أنت تحزن ذهاب المسؤول عن نشر الشرك، المسؤول الأول عن نشر الشرك في العالم. يقول طيب لو قال الآن طيب ماذا نفعل؟ يعني نتبادل التهاني؟ قد نكون نعيش بها بالكفار؟ نقول لا، إذا أنت الآن تخشى على نفسك من التهنئة بهذا، تقول نحن نعيش باب الكفار وسمعنا أن عظيم المشركين ما يعظمهم قومه، ما هم من الحكمة أنك أنت تهني يعني شخص علنا، لأن هذا يضرك، خلاص لا تظهر التهنئة بهذا، لا تظهر. إذا كان إظهار التهنئة بموت المشرك يجر إلى ضرر على الشخص، خصوصا الذين يعيشون بين المشركين، طبعا يعني أهم يعني سيسكتون عليك أنت الآن وأنت تعيش بينهم تحت حكمهم وفي أرضهم تحت سلطانهم وقوتهم، وتقول ونبارك من ونهنئ الناس بموته، طبعا لم يعجبهم ذلك أبدا، وربما سخطوا عليك وبرك. إذن كونك تفعل أيضا العكس، يعني أنك تظهر التهنئة في وسط قوم يضرون، ما هو ليس من الحكمة أيضا. يقول إيش لو كان جارا، لو كان جارا، فإذا كان محاربا لله ورسوله فأنت يعني قد استراح أهل الإسلام من شره، فهذه فرحة. لكن لو كان مسلم غير، لو كان مشركا غير محارب، لا محارب ولا هو يعني ينشر الشرك بين المسلمين، حاله في حال نفسه، فممكن تعزي أهله، لك أن تعزي أهله بغير ما تدعو له بالمغفرة والرحمة، فتقول لأهله مثلا اصبروا وهذه حال الدنيا وعوضكم الله خيرا منه، طبعا خير، ولا بأس يعني لا بأس، طبعا إذا قلت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، طبعا ولو قلت له، لو قلت لهم إنا لله وإنا إليه راجعون، كلام ما في مانع، كلام صحيح، كلام صحيح، لو قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، لا ما في احتسبوا، لأن ما لا يحتسبون، لا يحتسبون شيئا. نقول أسلموا حتى تؤجروا على الصبر عن المصيبة. هل يجوز العلاج عند الأجنبيات في المرض ونحن نعيش في الخارج؟ طبعا الرجل المسلم لا يتعالج عند المرأة الأجنبية لأن ذلك من أسباب الفتنة، لكن لو ما وجد من يعالجه صارت ضرورة، يعني نفترض أنه دخل قسم الطوارئ وما في الطوارئ إلا امرأة، هل يقول لا مات من السكيني حتى لو أموت؟ فخلاص إذا صارت ضرورة فإلى الله المشتكى. هل يجوز معتد عدة وفاء تخرج درس العلم؟ المعتدة من الوفاة لا بد أن تبيت في بيت الزوجية، يعني ما يجي عليها المغرب إلا وهي في بيت الزوجية، وتخرج نهارا للحاجة، فإذا كانت طالبة تخرج ميل امتحانات مثلا تخرج من عدة، وإذا كانت تحتاج للعمل لتنفق على أيتامها تخرج من الإنفاق على الأيتام. قال والمعتدة في عدة طلاق رجعي تخرج بإذن زوجها؟ الجواب نعم، تخرج بإذن زوجها لأنها لازالت في عصمته. هل يجوز المرأة ركوب تاكسي مع أطفالها وأعمارهم 10 سنوات و7 سنوات؟ نعم، مثل هؤلاء داخل البلد يزيلون الخلوة لأنهم مميزون، ولأن مثل هذه الأعمار يستحيا منها، يستحيا من مثله، ولذلك لا بأس أن تخرج بهم، ويزيل مثل هؤلاء الخلوة وما دام داخل البلد، لأنه ليس سفرا يتطلب محرما بالغا، وإنما هو داخل البلد سيارة أجرة. رجل أقام والعياذ بالله علاقة محرمة مع امرأة وتاب وترك البلد وذهب إلى بلد آخر وبقي بقي حق الزوج لأن المرأة متزوجة. طبعا هذا من شؤم المعصية والعياذ بالله أنها وصلت إلى هذه الدرجة. وقد يكون غازيا أو جارا فتكون الإثم مضاعف أضعافا مضاعفة لأنه خيانة لمن له حق مسلم جار، قد يكون خيانة لمسلم وقد يكون خيانة حتى لواحد لو كان كافرا. فإنه لا يجوز الزنا بزوجته، ولذلك هذه الخيانة تزداد باعتبارات كثيرة. وأما مثل هذا فإن الشريعة لا تأمر بما يفتح باب الشر. يعني هذا لو ذهب وقال أنا ترى على علاقة بزوجتك، ماذا ستكون النتيجة؟ كاذبة مصيبة. ولذلك هذا إما أن يتحلل منه تحللا عاما كأن يكون شيء لا يشعر بما كان من العلاقة، فكأن يقول له ذات يوم بعد مدة مثلا يقول أخطأت عليك وسامحني مثلا، تحلل عام. وكذلك يدعو له ويستغفر له، ويعني لعله إذا وجد هذا يوم القيامة وجد استغفارك له لعله يسامحك عما أشأت فيه من حقه، لأن هذا خيانة عظيمة وفي تلويث لفراش الزوج، وربما يدخل عليه من أولاده من ليس منه ويتسبب بمصائب عظيمة. وكون ترك البلد هذا طيب لأجل أن يكون بعيدا عن حرام وعن الطرف الذي فعل معه الحرام بعدا تاما، ولذلك يعني ما يمكن أن يفتح باب شر، لأنه لو قال أنا أقمت علاقة مع زوجتك سامحني، ما ستكون نتيجة؟ لا شك أنه كارثة. هذا يمكن يؤدي إلى قتل، قد يقتله أو يقتل المرأة، ويعني يرفع دعوة وتصبح قضية كبيرة، ينفتح باب شر وعداوات، وهذا شيء لا تأمر به الشريعة. فإذا وجد سبيلا لأن تحلل منه تحللا عاما فعل، ولا اكتفى بالاستغفار والتوبة العظيمة إلى الله ويستغفر لهذا الرجل لعله يوم القيامة أن يسامحه. والله إذا صدق عبده التوبة تحمل عنه حق العبيد، إذا صدق العبد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. طيب هذا، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.